أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، في مستهل مجلس القرآن ومجلس العلم. نحييكم في مستهل أمسية الليلة والتي نقدمها لكم من رحاب المسجد الكبير بقرية سنفا مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان، نقدم لكم خلال هذه الأمسية تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ حجاج الهنداوي وكلمة من الدكتور خالد صميدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، ودائما نلتف حول مائدة القرآن الكريم، نتلو آيات الله سبحانه ونتدارس سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونلجأ إلى الله سبحانه بالدعاء والابتهال والرجاء، فما أطيب هذه المجالس، مجالس الذكر. إخوة الإيمان، ونبدأ مع فقرات أمسية الليلة فنعيش في رحاب القرآن الكريم. نستمع إلى آيات الله البينات يتلوها علينا الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقطعوا أمرهم بينهم أنتم لها وارثون No.

يسعد ربنا يسعى عليك يا عمي. قل إنما يوحى إلي قل إنما هل أنتم مسلمون؟ لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استهللنا معا فقرات أمسية الليلة بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي من هنا من رحاب المسجد الكبير بقرية سنفة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. إخوتنا إخوة الإيمان، ودائما نعيش في رحاب القرآن الكريم ونتدارس سنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. في مثل هذه المجالس الطيبة ننتقل دائما من روضة إلى روضة، نعيش في رحاب ميراث النبوة مع الكلمة يلقيها علينا الدكتور خالد سميدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق فأبدعه، وسمى الدين وشرعه، وقسم الرزق ووسعه، وأجر الماء وأنبعه، سبحانه ما أعلى مكانه وأرفعه، وأعز سلطانه وأبدعه، لا راد لما قضاه وقدره، ولا معز لمن وضعه، ولا مذل لمن رفعه، ولا مفرق لما جمعه ولا شريك له ولا إله معه. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الذي زينه ربه وحلاه وجعل طاعته طاعة لله، ومن الخلق اجتباه واصطفاه، وفي القرآن ذكره وناداه وأمرنا بالتسليم عليه والصلاة. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يا سيدي يا رسول الله، أرسلت داعية إلى الرحمن، ودعوت فاهتزت لك الثقلان، أخرجت قومك من ضلالات الهوى، وهديتنا للواحد الديان. أما بعد، فقد استمعنا إلى قارئنا الكريم حيث تلا آيات من القرآن الكريم، بدأها بقول ربنا العظيم: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالله عز وجل يريد منا أن نكون أمة واحدة، أن نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الله يريد منا أن نكون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فماذا ينبغي علينا أن نفعل حتى نكون أمة واحدة، جسدا واحدا، بنيانا واحدا يشد بعضه بعضا؟ على كل المسلمين أن يغرسوا في قلوبهم الحب لله، لإخوانهم الحب لله وفي الله ومن أجل الله، لأن المتحابين في الله يحبهم الله عز وجل ويجعلهم على منابر من نور يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانتهم عند الله. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ أخبرنا عنهم حتى نكون مثلهم. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: هم قوم تحابوا بروح الله في الله ولله ومن أجل الله، لا لمصلحة ولا لمنفعة ولا لغرض أو عرض دنيوي، هم قوم تحابوا بروح الله، لا على أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على منابر من نور، لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يفزعون إذا فزع الناس. ثم تلا المصطفى قول ربنا عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحب في الله لا يكون الحب لمصلحة أو منفعة، لا مصلحة ذاتية ولا لمنفعة شخصية ولا لغرض دنيوي، لأنه كما قيل قديما: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فالحب لله قرين الإيمان، بل الحب في الله من كمال الإيمان. فمن أحب لله وأعطى لله ومنع لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. وهنا يأتيك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فما هي أسباب المحبة التي يحب بها المسلمون بعضهم بعضا لله ومن أجل الله؟ من أسباب المحبة توافق الأرواح وتناسب الطباع والأحوال، على حد قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جلود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. من أسباب المحبة في الله أنها تكون نعمة من الله ومنة من الرحمن جل جلاله، يغرسها في قلوب الناس لأهل طاعته وأهل محبته. قال ربنا عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة ومودة وألفة يغرسها الرحمن جل جلاله في قلوب الناس لأهل طاعته وأهل محبته. لأن المتحابين في الله يحبهم الله ويحبهم أهل الملأ الأعلى، ثم يوضع لهم القبول في الأرض. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، كل من يراه، كل من يقع نظره عليه يحبه في الله ولله ومن أجل الله. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم توضع له البغضاء في الأرض. من أسباب المحبة أن المتحابين في الله لا بد أن يعلم بعضهم بعضا بحب بعضهم بعضا في الله. رجل يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيمر بهما رجل فقال: من بجوار نبينا يا رسول الله؟ إني أحب هذا الرجل. فقال له المصطفى: أأعلمته؟ أأخبرته؟ قال الرجل: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبره. فلحق الرجل به فقال له: إني أحبك في الله. فقال له: أحبك الله الذي أحببتني له، أحبك الله الذي أحببتني من أجله. فهل من بشرى للمتحابين في الله؟ هل من بشرى تأتي لأهل المحبة في الله من عند الله أو من عند رسول الله؟ نعم. اسمع إلى أبي إدريس القولاني وهو رجل من التابعين، يقول: دخلت مسجد دمشق فرأيت فتى شابا براق الثنايا كثير التبسم وضيء الوجه يشع النور من جبينه، فقلت: من هذا؟ لأنني رأيت الناس يلتفون حوله في مسجد دمشق ويصدرون عن رأيه، إذا اختلفوا في مسألة سألوه فيها، فإذا ما قال لهم رأيا عملوا برأيه. قال: من هذا؟ قالوا: معاذ ابن جبل. فيقول أبو إدريس: فلما كان الغد هجرت إلى المسجد، ذهبت مبكرا فدخلت المسجد فرأيت معاذا يصلي، رأيت معاذا يصلي، فلما سلم من صلاته استقبلته بوجهي فقلت له إني أحبك في الله. فماذا قال له سيدنا معاذ؟ قال له آلله يستحلفك. قال أبو إدريس آلله. قال له آلله يقول. فقلت آلله. قال آلله. قال فقلت آلله يقول أبو إدريس الخولاني. فأخذ معاذ بحبو ردائي ثم قال لي أبشر. هذه البشرى ممن؟ من رسول الله عن رب العزة جل جلاله. أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتبادلين في والمتجالسين في. نسأل العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا دائما وأبدا على محبته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا مع حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، عشنا في رحاب هذه الكلمة من الدكتور خالد سميدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف، استمعنا إليها ضمن فقرات أمسية الليلة والتي نقدمها لكم من المسجد الكبير بقرية سنفة مركز ميت أمر بمحافظة الدقهلية. وختاما نرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، نعيش مع الابتهال والدعاء والرجاء بصحبة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع. اللهم اغفر ذنوبنا ستر عيوبنا واشرح صدورنا وانصرنا على أعدائنا وتقبل دعاءنا أن يقنط عنه